الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلم أهل اللغة العربية ولا يزالون في معاني الكلمات والألفاظ للوصول بالناس إلى استيعاب المعاني والفهوم التي تمكنهم من معرفة المراد من الكلمة وفقهها وفهمها، ليحدث الوعي المرجو للإفادة التي تؤدي إلى الإلمام ببنية الكلام التي هي الوسيلة لتحصيل المعاني، حيث قال الفقهاء: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. وقالوا: العبرة في الكلام والعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمراد من ذلك مقاصد الكلمات والعلم بها لإحسان النطق كآلة لإصلاح الكلمة، وفهم مرادها للغاية والهدف الأسمى، وهو العمل الصحيح السليم الذي هو أصل رضا الله ودخول الجنة، وبذلك تنصلح العباد والبلاد. ومن أهم الألفاظ الكلية في التلفظ كلمة الوعي. قال ابن منظور في لسان العرب: وعى، الوعي حفظ القلب الشيء، ووعى الشيء والحديث يعيه وعيا، وأوعاه حفظه وفهمه وقبله أيضا، فهو واعٍ. وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. وفي الحديث: نضر الله امرأ سمع منا مقالا، أو سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وأذن واعية. قال الإمام الأزهري من أهل اللغة: الوعي الحافظ الكيس الفقيه. وفي حديث أبي أمامة: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. قال ابن الأثير: أي عقله إيمانا به وعمله. فأما من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإنه غير واع له. قال الفراء في قوله تعالى: والله أعلم بما يوعون، قال: الإعاء ما يجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم وما يضمرون في قلوبهم. وقال عبيد بن الأبرص: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. وفي حديث أبي هريرة في البخاري: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم. أراد الكناية عن محل العلم وجمعه، فاستعار له الوعاء. قال الله تعالى: وتعيها أذن واعية. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي تفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: سمعتها. قال: أذن وعت، أي من لم يسمع سمعا صحيحا وعقلا رجيحا. وهذا عام في من فهم ووعى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي حفظها وسمعها، وحفظتها أذن واعية، لما جاء عن عبد الله رضي الله عنه وقتاده: أذن عقلت عن الله مراده وانتفعت بما سمعت من كلام الله عز وجل، أي عقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية. وهذا خلاف أهل الإعراض والغفلة والبلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم في آياته. قلت روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والسيوطي والحاكم وابن حبان ورواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا وفي رواية شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال المناوي في شرح الحديث في الفيض القدير قوله سمع منا شيئا أي من الأحاديث بما رزق من العلم والمعرفة والمراد بقوله شيئا عموم الأقوال والأفعال الصادرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بدليل صيغة منا بلفظ الجمع. ولهذا أوقع امرأ موقع عبدا وهو أعم من العبد لما في العبد من معنى الاستكانة والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع وعدم الاستنكاف وهو الكبر مع أداء ما سمعه من هو أعلم منه، فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك. قوله تعالى فبلغه أي أداه إلى من يبلغه كما سمعه من غير زيادة ولا نقص، فمن زاد أو نقص فهو غير لا مغير لا مبلغ، فيكون الدعاء مصروفا عنه. قوله فرب مبلغ أوعى أي أعظم تذكرا، ووعى إذا حفظ كلاما بقلبه ودام على حفظه ولم ينسه. وقال الطيبي الوعي إدامة الحفظ وعدم النسيان. أوعى من سامع لما رزق من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة، وخص مبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لكونه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة فجوزي بما يليق بحاله. وفي الحديث وجوب تبليغ العلم وهو الميثاق المأخوذ عن العلماء، وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه ولكنه قليل بدلالة رب. قلت لأنها للتقليل في بعض وجوه الكلمة. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أنه يتعلق بلفظ الوعي ألفاظ أخرى تتعلق بمنظومة الاتصال بين مفردات العلم لحقيقة الأشياء التي يترتب عليها الانكشاف والوضوح والظهور والبيان والتجلي والارتياح القلبي والنفسي والعقلي ومنها الإدراك. وغالب أهل اللغة كابن فارس والفيروزبادي وابن الأثير وابن منظور وغيرهم أنه إحاطة الشيء بكماله وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه. قال أدركت الشيء إدراكا ودركا كما في صحيح البخاري مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من درك الشقاء. وفي الصحيحين لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته تلبية لحاجته، واستدرك الشيء بالشيء بالشيء حاول إدراكه به، وأدرك الشيء بلغ وقته، والإدراك هو حصول الصورة في الذهن. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات يقال للحبل الذي يوصل به حبل آخر ليدرك به الماء درك. ولما يلحق الإنسان من تبعة كما قال تعالى ولا تخاف دركا ولا تخشى، أي تبعة. وأدرك بلغ أقصى الشيء، وأدرك الصبي بلغ غاية الصبا، وذلك حين البلوغ. والتدارك في الإغاثة والنعمة أكثر، نحو قوله لولا أن تداركه نعمة من ربه، وقيل الدرك الاستحقاق. قلت وكأن المعنى المراد من الإدراك هو إدراك حقيقة الأشياء وحصول البيان، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم كان من مفردات ألفاظ العلوم وحقائق الأشياء لفظ البصيرة. قال الجرجاني في المفردات البصيرة قوة للقلب المنور بنور القدس سبحانه وتعالى، يرى بهذه البصيرة حقائق الأشياء وبواطنها، وبمثابة البصر للنفس يرى به صورة الأشياء وظواهرها. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة بصر أصل يراد به العلم بالشيء، يقال هو بصير به، ومنه البصيرة وهي البرهان، وأصل ذلك وضوح الشيء، يقال بصرت بالشيء إذ صرت به بصيرا عالما وأبصرته إذا رأيته. قلت قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الراغب أي على معرفة وتحقق. وقال ابن الأثير في النهاية وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال ولتختلفن على بصيرة، أي على معرفة من أمركم ويقين. والمستبصر المستبين للشيء الذي هو على بصيرة. وقال القرطبي في جامعه قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني، والمعنى كله واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة. على بصيرة أي يقين وحق، على يقين وحق. فلان مستبصر بهذا، وهذا ثالث الألفاظ. أما رابعها فهو البرهان. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال قد جاءكم برهان من ربكم، ومعناه عند أهل اللغة الحجة والدليل. والبرهان بيان للحجة وهو أوكد الأدلة. وقالوا البرهان هو الدليل الذي يوقع اليقين في النفس. وقال الطبري طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه. ثم خامس منظومة حقائق الأشياء الفهم. قال في المفردات الفهم هيئة للإنسان بما تتحقق معاني ما يحسن. قال فهمت كذا، وقوله ففهمناها سليمان، وذلك إما بأن جعل له سبحانه من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى في روعه وفي قلبه، أو بأن أوحى إليه وخصه به. وأفهمته إذا قلت له حتى يتصوره. والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه. وقال ابن فارس الفهم علم الشيء كذا كذا يقولون أهل اللغة. وقال في مختار الصحاح فهم الشيء فهما وفهامه، أي علمه، وتفهم الكلام فهمه شيئا بعد شيء. وقال في المعجز الوجيز فهمه أحسن تصوره، وفهم جاد استعداده للاستنباط والفهم، وهو حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن لاستخراج مفهومات الأشياء. والتمكن من فهم الأمور واستكشافها وتصورها. قلت فإذا تقرر عندك هذه الجواهر الخمس واللآلئ الحسان ومفاتيح العلوم وبراهين الحقائق والدقائق وبصائر الأمور ومدركات العقول، فاعلم أن هذه الألفاظ اللغوية الشرعية والكلمات الكلية هي خماسية تقعيدية أصولية شرعية يستعين بها الإنسان بإذن الله بالله سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم، ليتجلى وتتجلى له المفاهيم التي تمكنه من حسن التصور والبيان وإيضاح المغاليق التي عميت ثم نورت وتجلت. وقد برهنت على هذه الخماسية بالدليل الشرعي ليستقيم لكم البيان والفهم. أما الكلمة الأولى فهي الوعي، وقد بلغك معناها، ودليله قوله تعالى وتعيها أذن واعية، والحديث لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، ومعناه ومتنه في غاية الصحة وإن تكلموا على سنده، وعليه الإجماع والقرآن، ويدخل فيما قاله الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، وكذلك القرآن والسنة. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وحديث رب مبلغ أوعى من سامع، وشرح الحديث كما مضى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدوام عليها والعمل بها. وعليه فلا يتحصل وعي لمسلم يدله على فهم الدين والدنيا إلا بالسنة والعمل بهما. والإدراك قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال لا تخاف دركا ولا تخشى، وقال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فلا يستقيم لعاقل مؤمن تقي إدراك إلا بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى، وهو امتثال الأمر واجتناب النهي بالتقوى والعمل الصالح. لذلك قال تعالى بعد قوله لولا أن تداركه نعمة من ربه، قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والاجتباء الاصطفاء والحفظ والرعاية والكلأ والرضا والمعونة والمعية من الله. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن مفاتيح الخير والفلاح والاستقامة والصلاح والنجاح والرباح بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الكلمة الثالثة فهي البصيرة، فقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي النور الذي يضيء القلوب والأفكار والعقول والدين والدنيا وهو بالاتباع. فالمتبعون لله ورسوله وأصحابه الصالحين هم المبصرون المبصرون المنورون المهتدون بهداية الشريعة وتعاليمها وأوامرها وحدودها، والملهمون مفاتيح العلم وحقائق الأمور والأشياء. فأسباب البصيرة في قوله تعالى قل هذه سبيلي يعني طريقي وهديي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني، وخلاصته في حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وحسنه الترمذي في سننه، وهو الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصالحين والاجتهاد الصحيح القائم على الأدلة الصحيحة والنصوص الشرعية والابتعاد من الاستحسان العقلي الذي يخالف النصوص والأدلة وإعمال العقول بدلا منها، هذا هو الخسران المبين والهلاك المستبين والسرطان اللعين الذي يهدد الأمة أجمعين. أما الكلمة الرابعة فهي البرهان، والبرهان الحجة الأوكد والدليل الأرشد. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا حجة ولا برهان ولا محجة ولا دليل إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أصل مفاتيح الدنيا والدين والعلم. أما الكلمة الخامسة وخاتمة منظومة حقائق الأشياء ولبها، الفهم الذي هو منة الله وحده. فقال: ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. والفهم كما وصفه خبراء الشريعة بأنه النور الذي يقذفه الله في قلب العبد ليفرق به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال، ومنبعه وشريان حياته وولادته وأصله حسن النية والقصد وتحري الحق والعمل به وتقوى الله في السر والعلانية، وينسف مادته ومنبعه وقوامه اتباع الهوى وإثار الدنيا ومحمدة الخلق وترك التقوى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده ووعيه، وعي وإدراك وفهم وبصيرة وبرهان وعلم وحجة ومحجة وحزم وحسن قصد وعمل وعمل وعزم ونية صالحة وقول وهم وتقوى وورع وحسب ونصب وجد وحكم وقل ولب وقشر ورسم ولب وقشر ورسم ودين ودنيا واختيار وقسم وعبادة وعقيدة ومعاملة وحجب وبناء وتعمير وإصلاح وعصم وباطل وضلال وغي وهدم وجنة ونار ونعيم وغم، والله محيط حكيم بعلم. فإن دعائم القيم والمجتمعات والدول وأبنية الإصلاح الديني والدنيوي وأصول العلوم الدنيوية من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وشتى أمور الحياة قد جمعت في منظومة مفاتيح العلوم وحقائق الأشياء التي ذكرتها لكم، ومفاهيم الأمور التي مرجعها إلى الله تعالى. قال رب العزة جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولكي تصير أمور الناس وشؤونهم إلى الله تعالى فلا بد أن تكون لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله، وهذه الاستقامة هي جوهر ولب الشريعة وأصل الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولقد نطق الإمام قتادة بن دعامة السدوسي فيما رواه الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى بعد أن قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال كلاما يكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيه وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. فإذا كان ذلك كذلك فليس هناك للأمة وعي ولا إدراك ولا بصيرة ولا برهان ولا حجة ولا دليل ولا فهم ولا استنباط ولا استخراج ولا حجة إلا بالرجوع إلى الله الذي يرجع إليه الأمر كله وتصير إليه الأمور كلها. فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولما كان حال الأمة الوهم والضعف والجهل والفرار من الله لا إلى الله، أصيبت الأمة في مقتل خطير عظيم جلل، فتداعت عليها الأمم ومكنت منها وتصرفت في أمورها وشؤونها يجهلونها ويبدعونها ويقتلونها ويسلبون خيراتها ويتحكمون فيها ويسيرونها ويفعلون فيها ما يشاءون. فسلطوا عليها شياطين الإنس بمكر تزول منه الجبال الرواسي ويفتنونها. ومن أعظم الفتن اليوم على الأمة ثورات الربيع العبري الماسوني، فأهلكوا وأهلكوا ودمروا العباد والبلاد وأبادوها، ولا يزال الهلاك مستمرا، وليس ثم إلا الوعي والإدراك والبصيرة والبرهان والحجة بالكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وصححه الإمام السيوطي بخمسين طريقة. وقال عمر في الرسالة التي بعثها إلى أبي موسى الأشعري في مسألة القضاء وقد تقبل سندها ومتنها كل الأمة، قال عمر رضي الله عليه عنه: الفهم الفهم فيما أدلي إليك، الفهم الفهم فيما أدلي إليك، الفهم الفهم فيما أدلي إليك. ثم الرجوع إلى الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والتوبة والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة والرحمة، يرسل السماء عليكم مدرارا بالماء الذي خلق منه كل شيء كل شيء، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ليس بنهر واحد بل أنهارا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فلا تخشوا على نيلكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين شرط الخير والفلاح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط الأمان والأمن والتقوى والعمل الصالح كل هذا. فالمسيطر هو الله، والقاهر هو الله، والغالب هو الله، والرازق هو الله، والمهيمن هو الله، والمالك هو الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله بالغ أمره والناس لا يعلمون. فأحسنوا الظن بربكم واستعينوا بالله ولا تعجزوا، فلا نجاة ولا خلاص إلا بالعلم ومنظومة العلم بحقائق الأمور. وقد فصلتها لكم ولم أرى هذا الجمع والتفصيل عند أحد، ولله الحمد والمنة. وأختم بكلام الإمام القرطبي في جامعه عند قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: وعد من الله أن من اتقاه علمه، أي جعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فارجعوا إلى ربكم، هدانا الله وإياكم إلى الصلاح والفلاح. اللهم أنقذ مصر من كل شر وكل سوء، ورد على المعتدين كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح مصر وأهلها وشعبها وحاكمها وشرطتها وجيشها والمصريين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.